سيداتي انساتي ساداتي نحييكم وننقل لكم المباراة الكبيرة جدا جدا. لو قاعد في مدرجات الدرجة الثالثة على يمينك فريق ابن النادي، وعلى شمالك برضو هتلاقي فريق تاني بس اسمه ايه؟ ابن النادي. ولو قاعد قدام التلفزيون مش هتشوف حاجة عشان الماتش هيبقى حصري وعلى راديو الشرق الاوسط وبس. ابن النادي مع شريف عمر. وصفر الحكم وبدأنا المباراة مع بنت النادي وصاحبة النادي الفنانة النجمة دنيا عبد العزيز. دنيا هنديلك نادي هدية. طب دي حاجة حلوة والله، ربنا يخليك. نبدأ باسم النادي، هتسمي النادي ايه؟ نادي المحبة. عشان مفتقداها يعني ولا ايه؟ لا، عشان يعني هي اكتر حاجة بتعامل بيها في حياتي، يعني ما عرفش اتعامل الا بالحب. ما اعرفش اعمل شغل الا لو حباه، ما اعرفش ابقى قريبه من الناس الا لو بحبهم، يعني ما اعرفش اكل اكله الا لو بحبها كده. يعني في الشغل ده اثر عليكي؟ اثر عليا طبعا، اثر عليا الى حد ما طبعا. لان لازم الواحد برضو يشتغل بعقله مش بس بقلبه، يعني لازم بعقله وبالقلب، فده اثر طبعا. الدعوه اللي هتوجهيها لاول حد عشان ينضم للنادي مي نور الشريف. انتوا صحاب قوي؟ احنا صحاب، وهي برضو نفس عندها القلب اللي محب طول الوقت للناس ده، فهي هتبقى عضو مهم جدا في النادي ده. طيب قبل البطولات والماتشات في التدريبات هتدربي نفسك على ايه؟ هدرب نفسي على ان ابقى يعني اقوى شوية، مش اي حاجة تخليني انهار واتدمر واتشحتف وكده يعني. موضوع الشحتفة ده شغالين شحتفة احنا. برج العقرب متشحتف على نفسه على طول للأسف يعني. نبدأ السباقات، أهم سباق دنيا كسبته وأهم سباق خسرتي. أهم سباق كسبته إنه ربنا أكرمني ببنتي. ده يعني أحلى إنجاز حصل لي في حياتي. وأهم سباق خسرته هو إن أمي مشيت من الدنيا، فخسرت كل حاجة لما هي مشيت. قفز الحواجز، إيه الحاجز اللي منعك يا دنيا؟ أخلاقي دايما بتمنعني إن أنا يعني المفروض أرد على ناس ما بردش عليهم، المفروض أتوجع من حد أو حد يأذيني أو يخزلني فأرد اللي حصل ما بردش. فيعني أخلاقي دايما حاجز إن أنا أعمل رد فعل يعني زيهم. يعني نروح للملاكمة، تعتقدي إن السينما والدراما ممكن تكون تلقت ضربات تحت الحزام بشكل أو بآخر؟ طبعا أكيد. الضربات دي كان نوعها إيه؟ يعني مقصودة طول الوقت إن إحنا نكسر من حاجات تخصنا، ولكن هي المباراة عمرها في الدراما وفي السينما ما هتنتهي، لأن احنا طول ما احنا بنبدع فهنفضل في هذه المباراة، لأن طول ما انت ناجح طول ما هتلاقي ضربات طول الوقت. السباحة، عمتي ضد الطيار قبل كده؟ مش قوي يعني، مش أنا الشخصية دي يعني. انا برضو مسلمة وفي الهدوء كده وفي تكبير الدماغ إلى حد ما. نروح لتمرينات الضغط، الضغط عليكي في ايه فنان قبل كده وما كنتيش مبسوطة؟ الضغط عليا فنانا ان انا كنت مثلا بقبل حاجات مجاملة لاصدقاء وانا ما كنتش حابة قوي ان انا اعمل كده. الضغط عليا ان انا اتنازل عن حاجات في حقي جوه الشغل وكنت بتنازل برضو، يعني الضغط عليا طبعا كتير. رفع الاثقال، ايه الشيلة اللي دنيا شالتها وما كانتش شيلتها يعني شايلوها لك؟ لا، هو انا شايلة طول الوقت يعني. يعني بحس ان انا شخص مسؤول من وانا طفلة، يعني اصلا فكرة ان انا امثل وانا عندي 10 سنين دي شيلة، احساس المسؤولية من بدري ده شيلة. دلوقتي يعني حتى لما كبرت الحمد لله نعمة كبيرة يعني بنتي، ولكن برضو هي مسؤولية لان انا ما بعرفش اسلق بيض، ففجأة انا بقيت مسؤولة من طفلة لازم ابقى واخدة بالي منها، انا ما اعرفش الملح من السكر، ففجأة انا اللي مسؤولة عن الطفلة دي عيني، ففكرة المسؤولية دي شيلة طول الوقت. الفولي بول او الكرة الطائرة، ايه حائط الصد في حياتك؟ كانت امي طبعا، دلوقتي انا في الطل. الارقام القياسية، عندك رقم قياسي في ايه؟ انا عندي رقم قياسي في التركيز في التفاصيل. يعني ديتيلز، انا بتاعت تفاصيل قوي يعني. بس الموضوع ده متعب جدا يعني. انا مثلا في فرحي كنت عارفه كل واحد دخل الساعه كام. فشيء مؤرق جدا ومزعج، ويعني بس غصب عني يعني. النجمة الفنانة دنيا عبد العزيز صاحبة نادي المحبة كرة القدم، انت الحكم وهتحسبي ركلة جزاء، هتحسبيها على مين وليه؟ ميدو عادل. ميدو عادل ليه طيب؟ عمل ايه؟ عشان هو موهبته كبيرة جدا جدا جدا جدا، فلازم انا شايفة ان هو يهتم اكتر ويركز اكتر، لان انا بشوف موهبة ميدو موهبة كبيرة، فلازم اعاقبه عشان اشد ودانه كده، عشان اقول له ركز بقى، عايزك تعمل حاجات مختلفة يعني ومهمة. صفر الحكم وانتهت المباراة، ألف مبروك ابن النادي مع شريف عمر.